الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغامي. مرحبا بكم فضيلة الشيخ الدكتور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبارك الله فيكم. وفيك بارك وجزاك الله خير الجزاء. فضيلة الشيخ الدكتور، بعد الحديث عن القتال وشأن القتال ومتى يحصل القتال ومتى لا يحصل القتال، وإن حصل في المواقع والزمان الذي يجب أن لا يحصل فيه القتال كيف يكون الرد، جاء الحديث في مسألة إنما قال وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الآن جاء الحديث عن الحج بشكل مباشر، فقال الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. كما تفضلت، بعدما طويت صفحة القتال وجوازه وعدم جوازه في البيت الحرام نظرا للظروف التي وقع فيها المسلمون، بعد ذلك عاد الحديث لأصل الكلام وهو وأتم الحج والعمرة لله. وعندما تناول بعض أحكام العمرة، والعمرة وقتها مفتوح، العمرة في كل العام، لا يحدها زمان، انتقل السياق القرآني ليناقش قضية الحج وبعض أحكام الحج، وبدأ بأول أمر وهو الحج أشهر المعلومات. هذا أيضا مرتبط ب ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس وللحج أشهر معلومة حتى عند الجاهليين، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. نعم، فنبدأ فقط بالجملة الأولى ثم لك أن تسأل. الحج أشهر مبتدأ وخبر، جميل، لكن أنا لو سألتك الحج ما هو؟ الحج عبادة نسك. شكرا. العبد الحج عبادة نسك يتقرب به المسلم في البقاع المقدسة بأن يطوف ويسعى ويحلق. هذا هو الجواب الحقيقي لماهية الحج. أما الحج أشهر، هذه ليست ماهية الحج. إذن ثمة كلمة محذوفة، زمن الحج أشهر المعلومات. إذن ثمة مضاف، يتلقون هذا الكلام وهم يفقهونه. أما لو تقول لي الحج أشهر، الحج ليس أشهرا، الحج عبادة يتقرب بها المسلم لربه، مثل الصلاة عبادة أقوال مخصوصة في زمن مخصوص. إذن زمن الحج هو أشهر المعلومات. وأشهر كما تعرف جمع قلة، جمع قلة، ومعلومات جمع قلة، جميل، جمع مؤنث سالم جمع قلة، لكن جمع الشهر شهور. هذا جمع كثرة. دليل إن عدة الشهور عند الله 12 شهر، اللي هي كل الشهور، كل الشهور. بينما الأشهر أشهر الحج كم؟ ثلاثة أشهر، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. واضح؟ لذلك 9 من ذي الحجة ويوم النحر وحده. عند مالك 3 أشهر. قيل لمالك لماذا؟ قال يجوز له. إذن الأيام التي بعد يوم النحر يجوز أن تقع فيها بعض أفعال الحج، إذن ذو الحجة كاملة. المسألة خلافية فقهية يعني. بارك الله. طيب الآن الفاء هنا تفريعية صحيح؟ فمن فرض تفريعية طبعا. طيب هو قال فمن فرض فيهن الحجة أو فرض عليه، هذا واحدة. واثنين، يعني لما لم يستعظ بفرض بقوله تبارك وتعالى مثلا، عفوا، بقولنا في غير القرآن فمن نوى فيهن الحجة، فمن عزم فيهن الحجة، فمن حج فيهن فلا رفث. نعم، لكن قال فمن فرض. شكرا. كلمة فرض في اللغة العربية لها عدة معاني، فرض بمعنى أوجب، وفرض له بمعنى قسم له. هنا فمن الذي يفرض هو الله سبحانه وتعالى، من فرض أركان الحج والعبادات الله تعالى. هنا فمن فرض فيهن الحج أي فمن ألزم نفسه بالحج في هذه الأيام، أوجب على نفسه. متى يجب عليك الحج؟ الحج هو عبادة صحيح؟ أنا وأنت فرض لم نحج هذه السنة، في رأي جمهور ليس على الفور ما دمت لم تحز المال الكافي وما لم تكن السبيل ميسرة، لأن الحج مرتبط بالاستطاعة سبيل، جميل. أما من فرض فيهن الحج قال نويت ولبس الإحرام أو ساق الهدي ونوى أنه دخل في النسك، هنا لا يجوز له أن يبطله هذا. فمن فرض فيهن الحج فقد دخل وألزمنا، يجب عليه الإتمام، وإذا أبطله عليه دم، عليه كذا كما يقول الفقهاء. فمن فرض كيف يفرض؟ إما ينوي، أنت قلت يعني كيف يقول، قول من أقوال الفقهاء، ينوي نية الحج، يعني يعزم، يعزم عزما أكيدا، هذا واحد. يلبس الإحرام ويقول لبيك اللهم لبيك، فخلص فرض على نفسه الحج. ما لا يتكلم، يسوق الهدي في هذه الأيام، خلص نوى الحج، يعني يقوم بما يوجب على نفسه القيام بالحج. فمن فرض على نفسه الحج وألزمها وأوجب عليها فعليه أن يتم، لذلك استعمى فرض. طيب لما أليس من الضروري أن يقترن الفعل فرض بعلى، فرض على نفسه؟ نعم. أليس كذلك؟ جيد. فمن فرض فيهن الحج أي فرض الحج على نفسه، لا على نفسه محذوفة. فرض الحج على من؟ على غيره؟ على نفسه، حين التزم وقال لبيك اللهم لبيك وجئتك ملبيا، خلص فرضته على نفسه، فرض الحج على نفسه. والفعل فرض يتطلب مفعولا مباشرا ومفعولا عن طريق على، واستعمال فرض لهذا السبب وقاله كل العلماء يعني. بارك الله فيك. طيب فضل الشيخ الدكتور، الآن يقول الله تبارك وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ونفى الرفث والفسوق والجدال بأقوى أدوات النفي وهي اللام النافية للجنس. صحيح. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج عندما يلزم الإنسان نفسه، نربطها بالآية. فمن فرض فيهن الحج ودخل في النسك وألزم نفسه بإتمام هذا النسك وهو الحج فلا رفث. الرفث، سأعود إلى كلامك، لا نفي الجنس فعلا هي أقوى أدوات النفي. والرفث هو كل له في اللغة معنيان، إذا ذهبنا إلى المعاجم حتى في معجمنا التاريخي ذكرنا ذلك. الرفث هو كل فاحش من القول، كل ما فحش من القول فهو رفث، هذا جانب. الرفث في المعنى الشرعي كل حديث عن مقدمات اللذة والجماع، هذا رفث. كلام يتحبب الرجل أو المرأة إلى زوجها في العلاقة الزوجية فهو من الرفث، وقد يكون في غير هذا الموضع من الفحش. في يعني غير في غير موضع، في غير موضع مقدمات العلاقة ما بين الزوج وزوجته يقول موضع فحش. لذلك العلماء والمعجميون يقولون له معنى كل ما فحش من القول وكل ما يتعلق بعلاقة الرجل بزوجته. لكن هنا النفي عن الفحش في القول أو عن العلاقة بين الرجل والمرأة؟ عن كليهما. هكذا أنت في الحج تقول كلاما بذيئا، يا حاج أنت جاي إلى بيت الله الحرام وتنطق بكلمات فيها فحشاء لا ينبغي. ثانيا، لا رفث ولا علاقة بين الرجل وزوجته أيام الحج إذا كان محرما وإذا كانت محرمة. هذا واحد. ناحية، سئلت عائشة رضي الله عنها، سألها أحد الصحابة قالها ما الذي يجوز للرجل مع زوجته وهو محرم؟ طبعا المحرم يمتنع عن الطيب، يمتنع عن المخيط، يمتنع خروج عن كل حدود الله، عن حدود الله. بعضهم ركز يعني قال الفسوق هو التنابز بالألقاب، استنادا لقوله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق. الاسم الفسوق، الشتم، السباب، التنابز بالألقاب، هذا كله من الفسوق. بعضهم قال أيضا الفسق، أو فسقا أهل لغير الله به، أو فسقا أهل لغير الله به، من ذبح ذبيحة ولم يسمي الله تعالى هذا من الفسوق. العلماء قالوا كل ما يخرج به المسلم عن حدود الله فهو فسق، إذا لا فسوق في الحج ولا جدال. الجدال كما تعرف المراء والمخاصمة ورفع الصوت والتنازع بالكلام، وخصوصا في رفقة الحج عادة ينتقل الناس من مئات الدول والبقاع إلى مدينة واحدة وهي مكة، هذا يضيق بهذا ذرعا وهذا يسكن بجانب الغرفة الثانية، وقديما كانوا في خيم، فيحدث شيء من الجدال وإنسان يجادل عن نفسه. فالله تعالى علمنا الأدب، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. نعود في الحج أي في أيام الحج. سؤالك أو بدايتك كانت رائعة، فلا رفث، هذه لا نفي الجنس، لا رفث، لا جنس للرفث في الحج، لا جنس للفسوق، أي شيء يتعلق بالفسوق فهو منفي، واضح؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرفث من حج هذا البيت، أو فلا يرفث ولا يفسق من حج وإن سابه، عفوا من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، بالفعلية هنا فلا يرفث. جيد، إذن الآية وضحت الحديث، لم يقل لا رفث ولا فسوق. فرضا واحد فسق في مكة، يحدث أم لا يحدث؟ نساء عاصي، إذن هذا يكذب خبر الله، ينفي. إذن المقصود أتى به منفيا، لكن المقصود النهي، النهي قال فمن فرض فيهن الحج فلا يرفث ولا يفسق ولا يجادل، النهي، لكن الله تعالى أتى بالنهي بصيغة النفي وهو أقوى، وهو أقوى، كأنه يقول لا ترفثوا ولا تفسقوا بالنفي ولم يفسق. جيد، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يجادل، الرسول صلى الله عليه وسلم لا، ما قال حديث رواه البخاري، ما قال فلا يرفث ولا يفسق. جيد، لأن الرسول بشر يا أخي، من رحمته صلى الله عليه وسلم، هل هناك إنسان يخلو من جدال؟ مستحيل، وخاصة في أيام الحج. جيد، الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة بالأمة أيضا قال فلم يرفث ولم يفسق، خرج من راعى البشرية، لأنه هو ضعيف، هو في نفسه بشر، فراعى هذا المعنى. جيد، الله تعالى لماذا قال ولا جدال؟ يقصد شيئا آخر. قريش كانت تجادل وتقول أن نحن قطان بيت الله الحرام، نحن نقف في المزدلفة في جمع، وستأتي الآية، والعرب كلهم يقفون أين؟ في عرفات. فحدث جدال، هؤلاء على حق هؤلاء على باطل، الله تعالى قطع هذا وقال لا جدال في الحج، وقطع هذا الجدال بقوله ثم أفيض من حيث أفاض الرسول. فلا جدال المقصود لا جدال في مناسك الحج، أما إنسان مهما كان فإنه قد يجادل وقد يخرج. ونحن وقفنا سابقا على معنى الجدال، وقلنا أي نقاش لا يفضي إلى نتيجة أو شيء من هذا القبيل، ويكون فيه تنازع ويكون فيه بغضاء. أما إذا واحد جادل الثاني في آية قرآنية وقال هذه تعني كذا، والثاني حاول أن يأتي بمعنى، هذا ليس من الجدال الذي تقصده الآية. والدليل وجادلهم بالتي هي أحسن، وفي جدال وفي مراء، ومراء المراء هو المراء فيه انتصار للرأي ويحاول أن يستخرج الحجة، كأنما يمري ناقته، تعرف أنت كلمة من يمريها، ويحاول أن يأتي بحجته سواء كان صادقا أو كاذبا أن يقنع الخصم. فالله تبارك وتعالى نفى هذه الأشياء، هو نهي في ثوب هو نهي في ثوب نفي. السؤال مطروح، الحج ما هو؟ وسألتك في البيت، الحج هو طواف، نسك، طواف نسك، ووقوف بعرفة، ورمي للجمرات، ونعم الله تعالى لم يفصل في تلك، هذيك معروفة، أنت لو ذهبت إلى الفقهاء ماذا يقولون؟ كذا كذا كذا كذا، وعلى حسب نوع الحج يعني كذا، وعلى كان قارنا أو متمتعا أو مفردا. صحيح، الله تعالى لم يفصل في تلك، فصل في الجانب الأخلاقي، هذا هو الجانب الأخلاقي، فكأن الحج أخلاق، لا رفث لا فسوق لا جدال. طبعا تقف بعرفة وترمي الجمرات وتسعى بين الصفا والمروة إلى غير ذلك. بارك الله فيك. طيب قال وما تفعلوا من خير يعلمه الله. أولا جاء النفي الذي يحمل معنى النهي، ثم قال وما تفعلوا من خير، ما هذه؟ ما الموصولة؟ هذه ما الشرطية، ومهما تفعلوا من خير يعلمه الله، مجزومة، ما تفعلوا يعلمه الله، لكن ما الشرطية كذلك تتضمن معنى الموصولية، تتضمن، بارك الله فيك، لأن الموصولية تحمل معنى الشرطية، والشرطية تحمل معنى، لكن استعمال ما قوي جدا، ما تفعلوا من شيء يعلمه الله. بالعكس، تخيل لو قال ما تفعلوا من فسوق، مصيبة. أوه. يعني ما مبهم، كل ما تقوم به وتخرج عن الشريعة خيرا كان أو شرا، لكن لا لا في الشر نتكلم، في الشر، أما في الخير جيد، ما تفعل مهما تفعل يا سيدي، نويت أن تتصدق وخرجت بعدين ما تصدقت خلاص محسوبة. رأيت فقيرا قلت والله لو لحقت به كنت أعطيته دينارا وما فعلت محسوبة. ما تفعل من خير ولو كان قليل هن من خير خير تفيد التقليل تقليلها لأنها نكرة. النكرة قد تفيد التكثير وقد تفيد التقليل. هنا مهما فعلت ابتداء من خير بسيط صغير يعلمه الله. جيد يعلمه الله هل يكفي؟ لا ويسجله لك ويثيبك عليه ويثيبك. إذن يعلمه بمعنى علمه شامل ويثيبك عليه أيها المسلم. هنا العلماء توقفوا عندما تحدث عن الخير أتى به بالشرطية والشرطية أقوى وما تعمل وتفعل من شيء يعلمه الله ويثيبكم عليه. بينما في النفي نفى فقط. أنت معي سيد محمد؟ هنا قال ماذا تفعل؟ العلماء قالوا تأتي بضد الرفث. ما هو ضد الرفث؟ هو الالتزام والانضباط. ما ضد الفسوق؟ هو البر والخير. ما ضد الجدال؟ والله الحسن في المعاملة والبر وحسن الخلق. إذن ما تفعل من خير مضاد لما سبق من أخلاق سيئة يعلمه الله. آخر كلمة أقولها لك، الرفث حلال أم حلال أم حرام في غير الحج؟ في يجوز، يجوز مع زوجته، مع زوجته. هنا يحرم. جيد، الفسوق في الفسوق في أي موضع لا يجوز؟ لماذا ذكره هنا؟ ذكره قال الفسوق في أي موضع لا يجوز. حتى الجدال ربما يجوز في بعض المواضع ولا يجوز، لكن ليرتفع بالجانب الخلقي قال الفسوق لا يجوز في كل مكان، لكن هنا أبشع. واحد لا سمح الله نظر نظرة محرمة في أي مدينة، ولكن إذا نظر نظرة محرمة في مكة وفي الكعبة وهو يطوف هذا أبشع وأفظع وأشنع. لذلك هنا جمعها الله ليصرف المؤمنين عن الأخلاق السيئة إلى الأخلاق الفاضلة. هو للتذكير يعلمه الله، صحيح؟ صحيح، بالجزم. بالجزم، لأنها جواب الشرط. لأنها جواب الشرط. يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هذه الآية يقول العلماء لها سبب. أن بعض الناس في تلك تلك الفترة النبوية كانوا يأتون من جهات كثيرة ويذكرون أن أناسا جاءوا من اليمن وقالوا نحن نأتي إلى بيت الله الحرام وهاجرنا أو سافرنا إلى بيت الله ونحن في بيته يطعمنا، وبالتالي لم يأتوا بشيء من الزاد حتى أصبحوا عالة على الناس. هنا الإسلام لا يقول لك تعال إلى الحج ثم تصبح عالة على الناس، وإنما تأتي إلى الحج وتبذل من الزاد ما تستطيع. الزاد هو ما يحضره المسلم في سفره وما يحضره الإنسان في سفره ليأكل وليشرب ما يكفيه. ولذلك عندما قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ما هي الاستطاعة؟ استطاعة السفر، أن تبذل مال السفر وأن تبذل مالا وتعد مالا ليكفيك في فترة الحج، والاستطاعة البدنية كذلك. والاستطاعة البدنية. إذن عندنا ثلاث استطاعات، بدنية ومال للسفر ومال زاد لتأكل وتشرب أو تأتي بما تأكل. هنا بعضهم قال لا نحن نأتي ضيوفا لله يطعمنا ويسقينا. الله سبحانه وتعالى يجري الكون بالأسباب. فتزودوا زادا يكفيكم عن ذل السؤال. لكن خير الزاد ما هو؟ التقوى. هذا هو الأولى. تأتي بمال لتأكل ولتشرب ولتوفر شؤونك المادية، ذلك شيء عظيم. ولكن التقوى هي خير الزاد الذي تأخذه معك للآخرة. هذا القول منه سبحانه وتعالى يذكرنا بقول آخر أستاذ محمد. هذا مقصود في القرآن وفي سورة البقرة، ربما يعني حضور التقوى واضح جدا جدا، وذكرنا أن التقوى مذكورة أكثر من 36 مرة. ما شاء الله. اتقوا الله إن الله مع المتقين، حقا مع المتقين. ولعلكم تتقون الصيام. ولعلكم تتقون. يريد الله أن يثبت التقوى. وما هي التقوى؟ الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والخوف من يوم الرحيل كما قالها الإمام علي. والاستعداد ليوم الرحيل. والاستعداد. أنا أريد أن أقول لك شيئا، وتزودوا عامة صح؟ تزود بالثياب، تزود بالمال، تزود بالطعام، وتزود بالتقوى فهي خير زاد. تزودوا وأفضل ما تتزودون به التقوى. التقوى. إذن ثم تزود حسي وتزود معنوي. صحيح. أنا أريد أن أربط لك في القرآن يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. فيه خذوا يعني ولباس التقوى ذلك خير. نعم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم ولباس التقوى ذلك ولباس التقوى. نعم. لباسا يواري سوءاتكم هو اللباس المادي صحيح؟ تريد الكماليات وريشا ليشا يعني لباسا فاخرا. ولباس التقوى ذلك خير، هذا أفضل بكثير، دائما يربط القرآن. ولذلك علينا أن نتزود حسيا ومعنويا. أحد الشعراء يقول تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأضحك وأصبح ضاحكا وقد عدت أكفانه وهو لا يدري. يعني التقوى خير لباس يلبسه المرء كما قال الحكماء وكما قال الله تبارك وتعالى. طيب، ثم قال واتقوني يا أولي الألباب، أصلها واتقوني صحيح، ولكن لتسريع عملية التقوى حذفت الياء. واتقوني يا أولي الألباب وإن صاعوا لأوامري وإلى جميع النواهي التي جاءتكم في شريعة الإسلام. واتقوني وخافوني يا أولي الألباب. يا أولي الألباب أي يا أولي العقول، لا، اللب ليس هو العقل فقط، هو العقل الخالص. جيد، أنت لما تقول لإنسان فعلت كذا وكذا ولك أن تفكر وأنت عاقل ما شاء الله وتفكر بعقلك، أنت ماذا تفعل؟ أنت توقظ الانتباه لديه لينتبه إلى الفوائد والمصالح والمنافع التي تذكرها. الحج كله في مصلحة الإنسان، وعليك أن تتزود بالتقوى، وعليك أن لا ترفض ولا تفسق، وأن توقظ عقلك ولبك لتهتدي إلى الصواب الذي أنزله الله. الله تعالى يقول يا أولي تتقون وستهتدون إلى ما أريد. جميل. ثم قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، هذا في الحج كذلك. نعم، نتكلم عن الحج. طيب، نحن توقفنا سابقا عن موضوع الجناح وليس عليكم جناح، لكن أن تبتغوا فضلا من ربكم، وهذا مصدر مؤول، يعني ما الإشكالية في ابتغاء الفضل من الله سبحانه وتعالى؟ لماذا يقول ليس عليكم جناح؟ جيد، أنت ما شاء الله ذهبت إلى ابتغاء الفضل العام. لكن كلمة أن تبتغوا فضلا، أن تتاجروا هكذا. وتبتغوا فضلا من ربكم ورزقا من ربكم، دائما ذكرني بآية أن تبتغوا سورة الجمعة. نعم، سورة الجمعة، يعني إذا نودي للصلاة من يوم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وابتغوا من فضل الله أي وتاجروا وبيعوا واشتروا وقوموا بالعملية والحركة الاقتصادية. هنا في الحقيقة هذه الآية لها سبب. ألم يقل جل جلاله قبل قليل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال؟ جيد، التجارة فيها كثير من الجدال ومن النقاش. أصبح المسلمون، انظر الصحابة يتأثمون، قال نتاجر أم لا نتاجر؟ والله نخشى إذا تاجرنا وبعنا وبعضهم يكري الجمال. قديما جيد، الآن يكرون السيارة. أثم الصحابة من الجدال، قالوا والله نترك لا تجارة ولم يحزنوا. قال لا لا لا لا، حركة الحياة تتوقف. ليس عليكم جناح ولا إثم أن تبتغوا فضلا وأن تتاجروا أيام الحج. تخيل لو أنهم امتنعوا عن التجارة الآن، لو أن أهل مكة كلهم أغلقوا محلاتهم ومطاعمهم أيام الحج، مصالح الناس تتوقف كلها، ومصالح الحجيج تتوقف. لذلك الإسلام دين عقل، دين منطق سليم. جاء بعض الحجاج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله نحن نكري جمالنا، ألنا حج؟ قال ألستم تقوفون بعرفة؟ قالوا بلى. ألستم ترمون؟ ألستم تسعون؟ قال لكم نعم. فالعلماء استنبطوا أن الإنسان يخلص النية للحج ولحج بيت الله الحرام ويأتي بجميع المناسك، ثم إذا تاجر تجارة تنفع المسلمين، هذا يؤجر، هذا يطعمهم، هذا يأتي بكذا بكذا، هذا متاح، بل إنك مأجور لأن أجر عظيم. قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. نعم، لم يقل الحج عرفة ركن يعني ركين. أنت تفهمها من السياق، يعني إنسان يذهب ويفعل كل شيء ولا يفيض من عرفة، ماذا فعل؟ الحج عرفة، إذا لم يقف بعرفة نهارا أو ليلا لا حج له عند جميع الفقهاء. فإذا أفضتم، أنا أركز على كيف أتى بها، أتى فإذا أفضتم من عرفات اذهبوا إلى للروح. ما هو الروح؟ فاذكروا الله عند المشعر الحرام. أما عرفات فهي ركن ركين عند جميع العلماء والمذاهب. فاذكروا الله كما كنتم تذكرونه وأنتم واقفون في عرفة. وعرفة ماذا يفعل المسلم؟ يذكر الله، يذكر ويلبي ويستغفر ويحمد ويمجد ويثني على الله سبحانه وتعالى. على كل هو سيأتي الآن كثير، اذكروا الله، استغفروا الله، اذكروا الله، هكذا. هذا لب لباب الحج سيد محمد. والله الذي يذهب للحج ويأتي بكل شيء ولا يذكر الله ولا يستحضر عظمته ولا يستحضر يوم الحشر ولا يخاف أمام الله سبحانه وتعالى، أتى بالمظاهر فقط. إذن إذا أفضتم، سؤال مطروح، أنا ما معنى الإفاضة؟ شكرا، أنا كنت أضطر منك هذا السؤال. جيد، الكأس فاضة، ما معنى الكأس فاضة؟ زاد عن حده، فما فسأل الماء. نعم صحيح، هذا هو فاضة. وأفاضة وفاض النهر كذلك زاد عن حده. جيد، بارك الله فيك. إذا نحن مع الفيض والفيضان، صحيح؟ صحيح. والله هذه الآية وهذا الاستعمال فيه بشرى للإسلام بأن العدد سيزيد عن حده إلى أن ترى الناس يفيضون، يفيضون فاض ويفيضون من عرفة، يسيلون سيلانا، يسيلون سيلان. ذكرني بذلك الشعر الذي يقول وسالت بالمطي الأبطح، سالت بالمطي الأبطح، يعني تسيل، كأن ترى الناس كأنهم وديان لا تميز بين هذا وذاك. أفضتم أي أفضتم أنفسكم وغادرتم الموقف أنهارا ووديانا من الفيضان. وهذا والآن لما ترى الناس وقد أفاضوا من عرفات إلى المزدلفة، إلى المزدلفة، إلى المشعر الحرام، والمزدلفة فيها المشعر الحرام، تراهم كأنهم يأتون سيولا من الناس، تقول أنت أين كانوا؟ سبحان الله، أين كانوا؟ كيف وسعتهم هذه المنطقة التي سميها الله عرفة؟ اللب هو أن تذكر الله عند المشعر الحرام. قلت المشعر الحرام أين يقع دكتور محمد؟ في مزدلفة. في المزدلفة. المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، كما جاء في الأحاديث إلى غير ذلك. فأكثروا من الذكر عند المشعر الحرام وسمي مشعرا. وسبحان الله، تعرف يا أستاذ محمد، المشعر هذا صيغة ماذا؟ اسم مكان؟ مفعل. اسم مكان، اسم مكان، بارك الله فيه. معبد، مفعل، مشعر، كانوا يعني يعبدون الله عنده، فالله وافقهم. أنا هذا الذي أريد، تقريبا معظم المناسك كانوا يفعلونها في الجاهلية، إلا أنهم كانوا يحرفون. الطواف بالكعبة كانوا يطوفون، لكن كانوا يعملونها لغير الله، لغير، يخلطونها ويطوفون بالأصنام. كانوا يقفون بالمشعر الحرام. عرفة كانوا يخالفون، يقول نحن قريش، نحن قطان بيته، نقف في جمع عند المزدلفة، غيره من الآفاقيين ومن القبائل يقفون في عرفة. قال لا لا لا لا، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس جميعا، وقنن المساواة بين جميع البشر والمسلمين. طيب، جاء ذكر الله مرة أخرى، قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. نعم، إذا قلت لب الحج هو ذكر الله واذكروه كما هداكم، هذه كما هنا لها تفسيرات، واذكروه كما علمكم، هنا تشبيهية، يعني كما علم طريقة الذكر. نعم، وكما علمكم طريقة الأداء الإتيان بالمناسك، وهذه على أصل الكاف للتشبيه. للتشبيه، اذكروه لأنه هداكم، إذن للعلة، للعلة، بارك الله فيك. كما علمكم واذكروه لأنه هداكم وأوضحه كيف يقف في عرفات وكيف يفيض إلى المزدلفة وكيف يقف عند المشعر الحرام. خذوا عني مناسككم فاذكروه واشكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. إن هنا هذه المخففة من الثقيلة، إن وإن وإنكم كنتم من قبله لمن الضالين. جيد، ما الدليل أنها المخففة؟ اللام الفارقة، وإن كنتم من قبله لمن الضالين. لا نقول إن كنتم نافية، لا، إنكم كنتم من قبله لمن الضالين، خففت نظرا للام الدالة عليها. من قبله أي من قبل الهدى، من قبل مجيء الهدى إليكم وتعرفكم على جميع المناسك، لا من الضالين الجاهلين حيث خلطتم بين المناسك الحقيقية التي أتى بها إبراهيم عليه السلام وابتدعتم أشياء من عند أنفسكم أيها القرشيون. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وهذه الإفاضة الآن تأتي مرة أخرى، مرة أخرى هذا ثم أفيضوا يعني من المشعر الحرام، من المشعر الحرام أنا معك، من المزدلفة إلى مكة، إلى مكة نعم، هذا من يعتبر أنها إفاضة ثانية. نعم، ثم أفيض من حيث أفاض الناس، أي من المزدلفة إلى مكة بعدما يقف عند المشعر الحرام، ليأتي بطواف الإفاضة. إفاضة جيد. رأي ثاني يقول كررها بعدما قال عندما تأتوا للمشعر الحرام وتقفون وتدعون وتكبرون وتهللون، قال ثم قبل ذلك وبعده لا تقفوا بجمع، قفوا بعرفة، يعني أيها القرشيون يا من كنتم تخالفون المنطق السليم للحج، المطلوب منكم أن تفيضوا من عرفة لا من المزدلفة. فإذا الإفاضة الثانية كذلك مقصود فيها إفاضة عرفة، للتوكيد والتقرير لها سبب، لأن قبيلة قريش ومن لف لفها كانوا يفرقون أنفسهم عن الناس، فكررها لتأكيدها، ولو أخذناها بالمعنيين لجاز الكلام. بارك الله فيك. طيب، قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. واستغفروا الله على ما أدخلتم في الحج مما ليس منه من بدع ومن من زيادات بدع وخرافات وأشياء ابتدعتم، واستغفروا الله على الأخطاء التي ارتكبتموها، وعودوا إلى الله فستجدونه غفورا رحيما، إن الله غفور رحيم، جملة تدليلية تحببهم في التوبة والعودة والإنابة. طيب، هو ما هو لم يذكر في الحج سوى ربما عرفة، وركز على قضية الإفاضة، وركز على المشعر الحرام، وركز على المشعر الحرام وعلى الإفاضة كذلك منه، إذا اعتبرنا أن ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس من المشعر الحرام. لكن الحج ليس كذلك فقط، الحج فيه طواف لم يذكر، والحج فيه رمي لم يذكر، والحج فيه إقامة في منى لم يذكر، والحج فيه حلق. تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. بارك الله فيك. هو سبحانه وتعالى أحال تعريف جميع المناسك إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ونزلنا عليك الكتاب لتبين للناس، وخذوا عني مناسككم، وخذوا عني مناسككم. وكان يقف أفاض وعفوا وقف بعرفة وقال الحج عرفة، فمن فاته الوقوف بعرفة فلا حج له. دعني ألخص لك هذا الكلام. ثم كان يدعو كلنا بعد الغروب مباشرة بوقت بسيط أفاض إلى المزدلفة، والمزدلفة كلها موقف، ثم جمع صلاتي المغرب والعشاء بالمزدلفة كما تعرف، ثم وقف عند المشعر الحرام بغلس، ولما أسفر ذهب إلى مكة وأتى بطواف الإفاضة، ثم حلق ثم نحر، أو نحر ثم حلق. وكان إذا جاءه إنسان يقول يا رسول الله نحرت قبل التحليق، لا بأس، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، لتيسير الإسلام. إذن المناسك كانت أولا معروفة عند الجاهليين، كانت معروفة عند الرسول صلى الله عليه وسلم وعند المسلمين، فرأوا رسول الله واتبعوه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. القرآن هذا الذي سبحان الله الذي يعجب ويبهتك، يركز على لب الحج، لب الحج، والله وقفت بعرفة، وقفت بمزدلفة، ذهبت إلى الطواف، لب الحج، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. سبحان الله، أعاك الله، لبيك يا رب، جئتك طائعا، اللهم اغفر لنا، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله. هذا الذكر هو لب الحج، تأتي به في جميع المناسك. فإذا قضيتم أي انتهيتم، انتهيتم. لكن لم يقل انتهيتم، قال قضيتم أو فرغتم، لقضيتم، أنك لما تقضي، القاضي عندما يقضي يقضي صح ولا خطأ، يعني القاضي يأتي بالحكم كما يريد الله تعالى وكما علمه الفقه. فإذا قضيتم مناسككم وأتيتم بها على وجهها الصحيح بأركانها وشروطها ومستحباتها، قضيت الأمر قضاء، هذا هو المعنى يعني. وفي نفس الوقت نقول انتهيتم. المناسك كل عبادة هي منسك، والنسك أيضا يطلق على ما ينحر ويهدى لله، وعلى مكان العبادة فهذا منسك. جميل. نعم. قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. الله أكبر. أنت تعرف أن هذه كانت ظاهرة، كان العرب وكانت القبائل إذا انتهت من عرفة وأتت إلى المزدلفة ووقفت عند المشعر الحرام ووصلوا إلى منى خلاص نسوا، يقولوا خلاص انتهينا من الحج، نحن بنات طارق، والثاني يقول نحن من بني إياد، وهذا يأتي بقصيدة على بني حنيفة ويتفاخرون موسم. وأنت تعرف كانوا في ذي الأسواق في عكاظ، في عكاظ وذي المجاز والمجنة، وكانوا يعقدونها فقط للتفاخر. قال لهم الله تعالى اذكروا الله كذكركم آباءكم، بالعكس أو أشد ذكرى، يعني الله تعالى يأتيهم. أنتم تحبون آباءكم، جيد، آباءكم من أتى بهم؟ وجه الشبه ماذا؟ وجه الشبه كان العرب متعصبين لآبائهم وأجدادهم أشد التعصب، يعني من حيث الـ العصبية والفخر، والفخر بالذكر، وكانوا يذكرون آباءهم، نحن بنو فلان ونحن فعلنا ونحن كنا نطعم ونحن كنا نسقي وسدنا واوا. الله تعالى قال اذكروا الله يا أخي الكريم، اذكره كما كنت تذكر آباءك، وزد على أو أشد ذكرى. لا يأتي من وجه الشبه كذلك الديمومة، لأنهم يذكرون آباءهم كثيرا. جميلا، جاء الإسلام، وجاء الإسلام هنا نجأت يعني، وأنا أحضر لذلك في خطبة الوداع، يعني قال اذكروا الله ذكرا كثيرا، والرسول صلى الله عليه وسلم واذكروه أشد من ذكركم لآبائكم. لذلك خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مقصودة، أيها الناس ألا إن ربكم واحد، تعرفها ويعرفها المسلمون، وإن أباكم واحد، لا داعي للفخر الآن، لا ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم بلى قد بلغت. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبته أعاد الناس إلى الأصل الواحد، إلى آدم، ونفى عنهم هذا التفاخر بالجاهلية. فالله هنا خاطبهم بنفس الكلام، اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. طيب الآن قال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. الآن نحن أمام فريقين اثنين، صحيح، فرق بينهما يعني الدعاء هذا أو البغية، بعضهم يبغي في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق، والبعض الآخر لا يريد في الدنيا والآخرة. جيد. والعلاقة بارك الله فيك أنه حين قال اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى وأكثر من دعائه، هنا جاءت مناسبة ذكر الناس في الدعاء، بعضهم يدعو فقط للدنيا وبعضهم يدعو للآخرة وللدنيا. هنا كأنه قال والناس صنفان، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، آتنا أكرمنا أعطنا وامنحنا في الدنيا فقط، أعطينا مالا، أعطينا سكنا، أعطينا ذرية، أعطينا، وما له في الآخرة من خلاق، كلمة خلاق، وما له في الآخرة من نصيب على وزن فعال، وسأقول لك لماذا. هذا للأسف، وطبعا بعض العلماء يقولون هذا الكلام ينطبق على الجاهليين، كانوا يأتون بالوقوف بعرفة والمزدلفة وكذا وكذا، ثم يدعون فقط للدنيا، يا ربي أعطينا كذا، يا ربي إبلا، يا ربي غنما، يا ربي وسع علي، ولا يذكرون شيئا من الآخرة. هؤلاء يكفرون بالآخرة. نعم، هذا صنف من الناس، وما له في الآخرة من خلاق إطلاقا، ليس لهم نصيب. وسماه خلاق لأنه من الخلق، سجيتهم أنهم كانوا يدعون لدنياهم فقط، كأنه ديدنهم، دعني أقول ديدن، نقول فلان خلقه كذا، ما معنى خلقه؟ يعني عرف به، عرف بها، لازمه ولازمه، فكان له خلقا. إذن كانوا يدعون للدنيا فقط وليس لهم في الآخرة من خلاق. يقابلهم الصنف الثاني الذي سيأتي، ومن الناس أو ماذا؟ نعم، ومن الناس من يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الصنف الثاني ومن الناس. أنا فقط أدعوك وأدعو المشاهدين، الأولى بدأت من الناس ومن الناس، إذا لما ترى فاء التفريعية فاعلم والناس صنفان فمنهم كذا ومنهم كذا، لابد أن نستذكر ذلك. إذا لما ذكر الذين لا يدعون إلا للدنيا ذكر القسيم والعديل، قال وثمة أناس آخرون معتدلون يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. العلماء وقفوا عند حسنة. حسنة بعضهم قال حسنة الدنيا الزوجة الصالحة، بعضهم قال حسنة الدنيا العلم لأن كل العمل يقوم على العلم، بعضهم قال حسنة الأخلاق. أنا أعجبني بعض كثير من المفسرين قال ولو يا رب آتنا في الدنيا كل شيء تراه لنا حسنا، يا رب ارزقني أخلاق الذرية الصالحة، العلم النافع، قيام الليل حسن، الزوجة الصالحة، كل ما يحسن لديك يا رب فارزقني إياه. هذا أوسع من أن نقول فقط الزوجة الحسنة. وآتنا في الآخرة حسنة وهي الجنة، قول ما الحسنة في الآخرة مغفرة الجنة، لا يوجد، والجنة فيها كل شيء. جيد، وقنا عذاب النار، لم يصلحوا بالجنة، قال قنا عذاب النار. عندما تقينا عذاب النار فقد فزنا. أنت يوم القيامة فيه شيئان، أن يزحزحك الله ويزحزحنا جميعا يا رب من النار هذا فوز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أول ما يصر الإنسان إذا زحزح على النار، إن شاء الله دخل ولا ما دخل، عندما يرى النار يقول يا رب الحمد لله الذي أنجيتني من النار، قنا عذاب النار وقنا أسبابها في الدنيا. ما أسبابها؟ الربا، الخمر، الزنا، قنا من أسبابها فإنك ستؤدي بنا إلى الدخول إلى الجنة. وهذا يذكرني بقول لعله لعمر بن الخطاب أو أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، قال إن جئت يوم القيامة وأنا كفافا لا لي ولا علي، يعني يكفي يكفي. نعم، لا، عمر بن الخطاب روي عنه عدة مقولات من هذا، قال لو نودي أحد أن كل الناس يدخلون النار إلا واحدا لرجوت أن أكون ذلك الواحد. العكس قال لو أن مناديا ينادي أن كل الناس يدخلون الجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون ذلك الواحد. عمر الخطاب عنده إلهام، لو كان فيكم ملهمون أي محدثون لكان عمر. يعني عليك أن تكون في أقصى درجات الرجاء وفي أقصى درجات الخوف من الله. أنت تعرف هذه الآية أين تقرأ في الحج؟ هذه في الطواف، بارك الله فيك، بين قبل بين الركن اليماني والحجر الأسود. نعم، جميل، ربنا آتنا، لأنها هذا من أعظم الدعاء. تعرف عائشة رضي الله عنها قال كان صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب، لأن هذا الدعاء جمع كل شيء. أنت تعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث رواه البخاري عن أنس وجئتك به والمشاهدين، والله رأى مسلما يعني قال صار مثل الفرخ المنتوف، هكذا في الحديث، ضعيف البنية، ضعيف هزيل. من هذا؟ أحد الصحابة. نعم نعم. دعا رجلا صار مثل الفرخ المنتوف، تعرف الفرخ المنتوف؟ نعم. يعني ضعيف الهيئة للدلالة على هزله جدا جدا. فقال له صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو الله بشيء؟ هل كنت تدعو الرسول ملهم تدعو؟ قال نعم، قلت اللهم ما كنت معاقبي في الآخرة عجله لي في الدنيا. لا حول ولا قوة، خوفا يعني، قال يا ربي إذا كنت ستعذبني في الآخرة عجل لي في الدنيا هذا العذاب. قال له صلى الله عليه وسلم سبحان الله إنك لا تستطيع، يا الله أنت لا تستطيع، أفلا قلت، فهلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. المسلم معتدل يطلب حسنات الدنيا ويطلب حسنات الآخرة. يعني إذا وسع الله عليك في المال والذرية هل يضرك ذلك؟ لا يستعجل الشر على نفسه يعني. أبدا. ويعود على من ذكر العلماء فيها الرأيين، الرأي الأرجح وأنا صراحة أميل إليه، أولئك المؤمنون الصادقون الذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، أولئك لهم نصيب عظيم مما كسبوا من عمل صالح. الكسب أنت تعرف كسب واكتساب، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الكسب يعبر به في القرآن والأعاني الأعمال الصالحة، واكتساب عن الأعمال السيئة. هذا يميل إليه عدد من العلماء. أولئك في علو منزلتهم لهم نصيب من الثواب مما كسبوا من جنس ما كسبوا من أعمال صالحة، هذا واحد، أو لهم نصيب مما كسبوا أي بسبب ما كسبوا، ومن هنا سببية، مما خطيئتهم أغرقوا أي بسبب خطيئتهم أغرقوا، فهم من سبب بسبب ما كسبوا من أعمال صالحة رزقهم الله نصيبا صالحا. زيدوا بعد ذلك والله سريع الحساب. أي يسرع جل جلاله يوفي كل إنسان حقه يعني في لمح البصر، لأنه لا يعالج الأشياء وإنما يقول كن فيكون. ثمة علماء ماذا قالوا أستاذ محمد؟ قالوا أولئك تعود على الجميع، على الكافرين الذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا فقط وما لهم في الآخرة من خلاق، والذين يقولون آتنا في الدنيا والآخرة أولئك لهم نصيب مما عملوا شرا أو خيرا، أخذوها على العموم، والله سريع الحساب يجازي الكل خيرا أو شرا بما عمل. جيد، أنت تعرف سريع الحساب لأن الله يقول كل فيكون. قالوا لعلي، أخي علي رضي الله عنه تربوا في حجر النبوة، قالوا لو كيف يثيب ويحاسب الله جميع الخلق في نفس اللحظة؟ قال لهم كما يرزقهم في نفس اللحظة. يا سبحان الله، حكمة هو جميل. عليه هين. جيد، 8 مليارات اليوم ولا 9 في الكرة الأرضية كلهم يأكلون ويرزقون في نفس اللحظة، صحيح؟ صحيح. يحاسبنا الله ويثيبنا ويعاقبنا في نفس اللحظة. لا تقس أفعال البشر على أفعال الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم، وجزاكم الله خير الجزاء. في الحلقة القادمة نكمل بإذن الله، وأشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة بحول الله، نلقاكم الأسبوع المقبل، السلام عليكم.